القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة، وفي هذا اليوم تقوم وزارة السياحة والآثار بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تنوع وجمال المعالم السياحية المصرية. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الخير على مصر كلها، بلد الحضارات والثقافة الأصيلة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، ولما أقول سياحة يبقى أقول مصر وحضارة مصر وجو مصر. مصر بتقول لكم تعالوا شوفوني بجد وعرفوني. مصر بتفتح أحضانها لأولادها المصريين يزوروها ويعرفوها، يزوروا المتاحف والأثار من قبل البحري. مصر بتقول أنا جميلة، أنا أم الدنيا، تعالوا في أحضان حضارة نيلي الأصيل. مصر بتقول لكم تعالوا عرفوني ثقافيا وحضاريا صح. الدولة المصرية بتقدم تيسيرات كبيرة لمساهمة في التعرف على الحضارة المصرية عن قرب والاستمتاع بها على أرض الواقع، من خلال وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي وجميع المحافظات. بتقدم للطلاب تخفيضات في كل المزارات ثقافية وسياحية، وساعات بعضها بيكون مجانا لكل المصريين في اليوم العالمي للسياحة للتعرف على كنوز مصر. كلنا على علم إن بلدنا بيجي لها ضيوف من جميع أنحاء العالم حبا فيها، لأنها من أقدم بلاد العالم حضاريا، وكمان الاستمتاع بجمال جوها وناسها الطيبة. وأنا كمان بدعو كل الأسر المصرية للمساهمة في بناء عقول أولادهم وتعرفهم على حضارة بلادهم على أرض الواقع، مش على الورق أو الكتب أو الإعلام. نصيحتي لكل أب وكل أم، خصصوا ميزانية سنوية ولو بسيطة للتعرف كل عام على معلم من معالم الحضارة المصرية. انطلقوا وخرجوا وثقفوا أولادكم، عرفوهم ببلدهم وقووا انتمائهم للأرض والحضارة والثقافة، حببوهم في تاريخهم وأرضهم. انتماء أولادنا للأرض المصرية بيبدأ من الدراية بتاريخها وحضارتها، ودي مسؤولية كل مواطن في مصر. كان معاكم أسماء حجازي، فنانة تشكيلية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي للسياحة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الورد الجميل جميل، الورد الجميل ده يا سوسو، الربطة دي فيها 30 وردة حمراء. ايوه انا شايفة، انت راح تبيعهم في اشارات المرور ولا ايه يا حبيبتي؟ كده برضو اخسى عليك يا مسرات. لا خلاص انا بهزر معاكي يا سونسون. قولي بقى انت واخدة الورد ورايحة بيه على فين؟ اطلع انت بس عند اللي رايحله. عند ايه؟ عند اللي رايحله. انا طالعه لسهيله. سلميلي عليها. تاكسي. طب استني بس، ما قلتليش رايحه بالورد على فين؟ ما دام عندك الفضول وحب الاستطلاع. انا لا لا لا لا، العين ما تعلاش على الحاجب يا سوسو. تعالي معايا يا مسرات، لو عايزه تعرفي انا رايحه بالورد على فين. تصدقي يا سوسو، تصدقي بقى كده يعني انها طلعت في دماغي. طلعت في دماغك ايه؟ انجي معاكي. يلا يلا بينا، امشي يا اختي، امشي قدامي. لا يا حبيبتي، انا اللي شاورتي للتاكس وهو منتظرني. امشي افتحي الباب، اركب انا الاول وانتي بعدية. واصل من خارج وانت جاية تستقبليه. اصبري يا مسرات، ودلوقتي هتعرفي كل حاجة. ايه ده؟ ايه الغموض ده يا سوسو؟ الحمد لله، اهم فوق سياحي، انا حظي كويس. هما مين؟ تعالي بس، تعالي بس على جنب وهم خارجين، انا هدي كل واحد او واحدة وردة. دول سياح يا سوسو؟ امارات، ازواج وزوجات زي الورد، جايين يزوروا بلد، وانا بقى هستقبلهم بالورد. ويلكم ويلكم، اتفضل ورده. ويلكم ورده يا حبيبتي. انا مش مصدق عينيا. الورد، اتفضل ورد. ورد يا قمر، ورد يا جنتل، ورد يا برنس، ورد يا روز، ورد ورد ورد ورد. مش ممكن. طب وسوسو عملت كده ليه يا مسرات؟ قالت لي النهارده اليوم الدولي للسياحه. قال يا عمرو. ايوه يا مها، ايوه ايوه فعلا النهارده اليوم الدولي للسياحه، لكن سوسو عملت كده ليه؟ ما انا فضلت وراها لغايه ما عرفت. عرفت ايه يا مسرات؟ عرفت يا مها ان سوسو برج المراقبه رغم كل مساوئها لكن فيها حاجه حلوه. استثناء، بتشجع السياح. ربنا يصلح لها الحال. كلمنا بقى يا عمرو على يوم السياحة. منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بتحتفل سنويا باليوم العالمي للسياحة. طب وإيه الغرض؟ الغرض زيادة الوعي بدور السياحة في المجتمع الدولي. أيوة طبعا، السياحة مهمة وليها تأثير كبير. تأثير كبير على إيه يا مسرات؟ على القيم الاجتماعية يا مها، والثقافية والسياسية والاقتصادية. تمام تمام، الله ينور. الحقيقة اللي شفناه من سوسو النهاردة يدل على إن المواطن أصبح عنده وعي كامل بأهمية السياحة ودورها الاقتصادي. واكتساب محبة الأجانب وإدراكهم لطبيعة الإنسان المصري وروح المودة والتعاطف اللي بيتحلى بيها. إحنا بقى ولله الحمد المواطن مننا إذا تقابل مع فوق سياحي بتلاقيه فورا بقى مرشد سياحة متطوع يدل السائح للمكان اللي عايز يشوفه. ويقابلهم بالبشاشة والابتسامة المصرية الجميلة. السائح بيدخل الأماكن بيلاقيها في غاية النظافة، ويدخل المتحف أو المكان الأسرق اللي قصد يشوفه يلاقي عبارات الترحيب بلغته هو، ويلاقي الإرشاد الجيد. بقول لكم يا جماعة باختصار شديد، إحنا فينا حاجة حلوة. عزيزتي المستمعة، هناك الكثير من المبادرات الإيجابية التي تعمل على تنشيط السياحة، ومنها الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التركيز على السياحة المصرية المتنوعة والمعالم السياحية المتميزة. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والدكتورة ريم فوزي الخبيرة السياحية وعضو الغرفة السياحية. أهلا بحضرتك، وكل عام ومصر دايما في تقدم وسياحة مزدهرة إن شاء الله. كل عام وكلنا بخير، والسياحة دي قاطرة التنمية فلازم تكون مزدهرة على طول بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إحنا بنتمنى والله يا دكتورة ريم العالم، وإحنا كمان بنحتفل بهذا اليوم، وإحنا بنقول إن السياحة بإذن الله بإذن الله. إحنا بدأنا في الانتعاش فعلا، وشفنا قد إيه الإقبال الشديد على سواحنا، سواء في سينا سواء في الساحل الشمالي، يعني في سياحة الحقيقة، وفي تدفق مقبول ومعقول من الأجانب على مصر. مظبوط، الحمد لله. يعني نحن ابتدينا نشوف ايام رواج، صحيح ما وصلناش لسنة القياس اللي احنا بنقيس بيها دلوقتي اللي هي سنة 2019. برضو العالم طالع من ازمة اقتصادية كبيرة، العالم كله الحمد لله مصر يعني ابتدت انها تستعيد مكانتها في السياحة سريعا يعني، فدي حاجة كويسة، ونأمل ان شاء الله مع التخطيطات الجديدة اللي حطها الحكومة واللي حطها القيادة السياسية من ناس اقتصاديين، بحيث ان هم يقدروا يعملوا ربح وتشغيل وريفينيو من الموارد السياحية اللي موجودة عندنا. فنأمل في مستقبل احسن ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا مصر بتستعد من فترة الحقيقة لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر تغيير المناخ. اعتقد ان سياحة المؤتمرات والندوات بتعمل برضو رواج كبير، بتعمل نوع من الانتعاش السياحية لمصرنا الحبيبة. أكيد، هي كمان خلي بالك المؤتمرات غير أنها بتعمل انتعاش سياحية، فهي بتثبت للعالم قد إيه مصر آمنة. موضوع الأمن ده ضروري جدا جدا جدا، لأن البلاد الآمنة بقت قليلة دلوقتي. الحمد لله مصر آمنة ومستقرة، بتحافظ على أرواح وممتلكات وراحة ورفاهية الشعوب اللي جاية تزورها، فده دور كبير جدا للأمن إن هو محافظ على البلد آمنة، وده أكتر حاجة تهم السائح على فكرة. طبعا يعني لو البلد جذابة للسياحة وفيها مشاكل أو مش عارفين نحافظ على الأمن والأمان كويس، بيشعر بقلق طبعا تجاه هذه البلد يعني. بالضبط كده، فالمؤتمرات دايما بتثبتها، بتثبت قد إيه البلد دي جميلة وآمنة في نفس الوقت. برضو فكر القيادة السياسية الواعي الحقيقة في التقدم في الطرق والكباري يعني الحقيقة إحنا بنشوف نهضة، أنا أعني هذه الكلمة بجد، يعني نهضة في مجال الطرق والمواصلات والكباري وتوسيع الشوارع والنظافة، في حركة سريعة وجميلة جدا بنشهدها في بلدنا في هذه الفترة. البنية التحتية دي من أهم مقومات السياحة، ودي حتى بتأثر على مركز البلد التنافسي، غير أنها بتسهل الانتقال للأماكن السياحية. ما هو أنت الأماكن السياحية مش العاصمة بس، الأماكن السياحية هي ربط الأماكن الشاطئية بالأماكن الثقافية اللي فيها سياحة ثقافية، الجنوب الأقصر وأسوان بربطهم بشرم الشيخ والغردقة والحتت دي. التطور اللي حصل السنة دي بحيث إن الساحل الشمالي مثلا يكون جذاب للسياحة طول العام. أنا شفت بعناية الحقيقة، أنا قلت إيه ده، اتعملوا إمتى المدينة دي؟ كم المباني والحقيقة المشرفة على البحر وحتى على الاتجاه التاني، نهضة. أنا بقول إن هي نهضة عمرانية وسياحية أيضا، وهي خطة اقتصادية إحنا يمكن مش دارين بيها، لكن بنشوف أثرها ونتائجها. شوفي المدينة العالمين الجديدة دي شغالين فيها بقالهم كذا سنة، وسنين قليلة على فكرة، قليلة جدا يعني سنتين ثلاثة ما شاء الله، يعني حاجة مبشرة. وزي ما قلت لحضرتك هي بتمشي بخطوات سريعة، يعني السياحة بتمشي بخطوات سريعة. عجبتني فكرة الحقيقة أولادنا في الخارج والجاليات المصرية في كل الدول، فكرة الترويج للسياحة المصرية وإظهار معالمنا وإظهار الأماكن اللي ممكن يزورها سائح بيجي مصر هنا. فالحقيقة أيمين بدور كبير جدا، وأنا من خلال هذا اللقاء بشكرهم جدا على المجهود اللي هم بيعملوه، ومستخدمين الوسائل اللي هي التكنولوجية، وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية يعني، والترويج الجميل لبلدنا وإظهار صورتنا الجميلة. أنا عايز أقولك إن كل واحد فينا كشعب احنا مسؤولين عن ترويج السياحة. الصور الجميلة اللي احنا المفروض ان احنا نحطها على صفحتنا، شكل البلد الحلو، المظهر الشخصي بتاعنا

يعني نعمل اللي يفرحها، ما نتدخلش احنا بقى، وبعد كده انه يحصل بقى جدال ويقلب جد، ودي بتقول اه لا نعمل كده، ودي وجدة التانية تقول لا نعمل كده، ورغبة الاطفال ضاعت في النص، وابتدى الزوج بقى يقول لمراته معلش ما نزعلش امي، والزوجة تقول له طب ما نزعلش الاولاد، وبقت حاجة يعني حاجة تضحك وتبكي في نفس الوقت. احنا ما لناش اي دخل في الكلام ده، حتى لو لم ندعى الى هذا الاحتفال احنا نراعي رغبة الصغار، وكل حاجة بتتعمل على قد المطلوب مش اكتر ولا اقل. فدي حاجات صغيرة يمكن بتكلم فيها، يمكن البعض يقول ما تستاهلش، لكن صدقوني ساعات بتقلب جد وساعات بتقلب غم، وما فيش داعي ابدا ان احنا ما نراعيش ابدا رغبات الصغيرين او رغبات الاخرين، وايضا ما فيش داعي ان احنا ما نراعيش ابدا في سلوكياتنا ان يكون ده سلوك ينم عن روح طيبه ورغبه حقيقيه في اسعاد الباقين. شكرا للاستماع. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيس. سيدتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من حلقة هذا اليوم من إلى ربات البيوت. الإذاعة المصرية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة صوت العرب والشرق الأوسط وشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجات شبكة البرنامج العام، وننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. الميكروفون بصحبة الزميلتين لمياء سليمان وتنسيم البدراوي.